ذلك كله، في لفظ كل بيعين لا بيع بينهما، يعني لا لزوم للبيع بينهما حتى يتفرقا، إلا بيع الخيار، يعني خيار هنا بيع خيار الشر، أو بيع أن يقول له اختر. فسره العلم بتفسيرات متعددة. متفق عليه في لفظ المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. وفي لفظ إذا تبايع المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار. فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب. قال نافع يعني راوي الحديث عن ابن عمر: وكان ابن عمر رحمه الله إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله هذا البيع قام فمشى هنية ثم رجع أخرجاهما، يعني هذان الحديثان أخرجاهما الأخيرين أخرجهما الإمام البخاري والإمام مسلم. هذه أو هذا الحديث برواياته المتعددة في خيار المجلس. خيار المجلس ضابطه هو أن يكون طبعا الخيار ما معنى الخيار من الخيارة، وهو أن يختار الإنسان أحد شيئين أو أشياء، يعني له أن يأخذ به في أي منهما أو منه، هذا معنى نعم معناه هكذا في اللغة يقول بالخيار، يعني من الاختيار أو التخيير، وهو طلب خير الأمرين هنا في هذا الباب من إمراء البيع أو فصل. قوله هنا البيعان بالخيار ما لم يفترقا، برواية ما لم يتفرقا، برواية وكانا جميعا يفترقا إلى آخر. فما مراد به ومتى يثبت هذا الخيار وما هي شروط؟ كثير من أهل العلم قالوا هذا يسمى خيار المجلس وهو مشروع في هذا الحديث، والمقصود به أن البيع الذي يقع بين المتبايعين، بعتك بكذا أو تعطيني هذا الشيء بكذا قبلته انتهى لجنة، لكن ما تم لزومه إلا إذا افترق، إذا افترق عند الافتراق يكون لازم البيع من العقود اللازمة، والعقد اللازم معناه أنه إذا وقع ليس لأحد من المتعاقدين فسخه، ليس له فسخه إلا في شروط أخرى إذا حصل غبن أو تدريس أو كذا إلى آخره، لكن هو يقع لازما. طيب متى يلزم؟ بمجرد أن يقول بعت واشتريت، أو لابد من شيء يعني إضافي آخر؟ قال لا، في شيء آخر جمهور قالوا في شيء إضافي آخر، وهو أن يتفرق. من أي يتفرق؟ خلينا نقف عند كلمة يتفرق. يتفرق أو يفترق. معلش اليوم يفترق أو يتفرق، هذه الكلمة التي جاءت في النص في نص الحديث رضي الله عنه اختلف فيها أهل العلم. القائلون بخيار المجلس قالوا يفترق يعني بأبدالهما، سموه خيار المجلس. قالوا معنى الافتراق يعني يفترق من المجلس، يعني ينفض المجلس، هذا معنى يفترق، يعني يفترق يبتعد عن بعضهما بأبدالهما. وهذا الذي عليه ابن عمر وعلي بن أبي طالب وأبو برد الأسلمي وغيرهم من الصحابة وكثير من التابعين وكثير من الفقهاء من بعد، يعني أنه لا يلزم البيع إلا إذا افترق المتبايعين، تفرق المتبايعين عن المجلس بأبدانهما. وكيف متى يعني ما الضابط للتفرق؟ قلت من الضابط للتفرق بالأبدان، قالوا ما يعتبر افتراقا عرفا، مسألة التفرق بالأبدان ما يعتبر تفرقا عرفا، تفرقا عرفا الذي يعتبر تفرقا عرفا أو الذي يضبط التفرق بالأبدان أو تفرق يعني البعد عن الصفقة هذه والانتهاء الابتعاد عنها وانتهاء يعني انتهائها وجزم بها. قالوا ما الضابط فيه هو ما كان العرف فيه، ما اعتبره العرف تفرقا وبعدا عن هذه السلطة وانهاء عنها بأبدانهما، هذا واضح، أو ما يقوم مقام التفرق بالأبدان مثل الإعراض عن الموضوع وكل فاصل مع عرفة فاصل. فإذا كان في مكان في غرفة مثلا غرفة واحدة إذا خرج أحدهم من الغرفة بعد المتبايعات أو في بيته أو في طريقه إذا أحدهما شرق أو آخر غرب انتهى إلى آخر، التفرق بالأبدان واضح. قال بعضهم يلحق به إذا كان هناك فاصل عرفة فيه دخل فيه موضوع آخر غير موضوع البيع والشراء وكذا، بعضهم أراد إليه ذلك. إذن هذا المورود المراد به التفرق، ويفسره عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكذلك أبو برزة الأسلمي وغيرهما من الصحابة بالتفرق بالأبدان وإنصال المجلس وإنصال المكر. حتى أبو برزة رحمه الله رضي الله عنه جعل يوم وليلة أو المكر ليلة في مكان واحد لا يعتبر يعني النوم حتى لا يعتبر تفرق الرفع لما دام في مكان واحد. قصة رويت أن أحدهم باع فرسا على آخر وكان في مسجد كان في مكان واحد وباتا ليلتهما، ثم أصبح في اليوم الثاني البائع أخذ في فرسه لي يعني يشد عليه التري وكذا إلى آخره، والمشتري يقول لا أنا شريت. فقالوا أبا برجة يحكم بيننا، فذكروا ذلك لأبي برزة فقال لا أراكما افترقتما، لا أرى باتا في مكان واحد يعني، وهذا رأي على كل حال، لكن هل يعتبر ذلك أو أنه إذا حصل ما يحل محل أو ما يدل على انقطاع الحديث وانفصال الكلام عن العقد وإنجازه يعتبر تفرق العقد؟ كثير من الفقهاء قالوا لا، الذي يقوم مقام التفرق بالأبدان، تفرق الأبدان لا خلاف فيه بين القائلين بخيار المجلس، وما يقوم مقامه مما يدل العرف عليه كذلك. فريق آخر يقول ما يصير هناك خيار مجلس أبدا، إذا وقع قال بعته والثاني قال اشتريته وحدد الثمن كانت السلعة واستكملت الشروط لازم البيع، وليس هناك خيار مجلس إلا إذا اشترط أحدهم شر، هذا خيار شر، لكن خيار مجلس قالوا ما في. والحديث ما الجواب على الحديث؟ قالوا الحديث له معنى آخر، والمراد له معنى آخر. ما المراد بالمعنى؟ ما هو المعنى؟ سرقة، هل يقول سرقة أو يتفرقا؟ وكان جميعا ذكروا عدة تفسيرات لكلمة يتفرقا، منهم من كان يتفرقا يعني يختلفا في القيمة، يعني يختلفا بمعنى أنه ما اتفقا على السرقة، يفترقا يعني في الكلام، واحد قال أبيعك هذه بمئة وقال له أنا أشتريها من 90 فهما مختلفة، فيقول يعمل الحديث على هذا المعنى، لكن يعني هذا حمل ضعيف جدا، حمل ضعيف، لأنه في الحقيقة ليس يعني قبل أن يتفق على السعر أو الثمن ما لم يكن بينهما بيع، حتى يحتاج فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول هما بالخيار، إذا قال له 100 وقال الثاني 90 هل اتفقا؟ هل حصل بينهما عقد؟ ما حصل بينهما عقد، ليس هناك حاجة إلى أن يقول هما بالخيار، هم أصلا بالخيار، هما أصلا بالخيار. فهذا التفسير ضعيف، منهم من فسره في تفسير آخر وقال نعم نعم يقول الشيخ من أهل القول الثاني من أجاب عن أحاديث خيار المجلس كأنها منسوخة، هذا ما أمر آخر ولا حجة في شيء من ذلك، وهذا يجاب عليه بأن النص يحتاج إلى بيان وتاريخ وليس هناك دليل على النص. وأجاب بعضهم بأن التفرق بالأبدان محمول على الاستحباب تحسينا للمعاملة مع المسلم، وكذا يجاب عن قول من قال إنه محمول على الاحتياط للخروج من الخلاف، وبعضهم قال المراد بالمتبايعين المتساومان، وهذا الكلام الذي قلنا أنه قول ضعيف يعني. ولهذا الإمام ابن حجر في الفتح يقول بأنه رد بأنه مجاز، أن المتساوم ليس بيع يعني، ليس بيع ولا مشتري، هو متساوم أو ما يقل منهما. وأيضا إلى آخر ما ذكروه في تفسير التفرق بالأبدان الذي أشرنا إليه، وهو تفسير أو تأويل ضعيف. بعضهم أيضا قال إن هذا الحديث برواياته معارض لما هو أقوى منه من الأدلة الدالة على ثبوت البيع ولزومه، وما دام يعني منها من هذه الأدلة قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، قالوا لو ثبت خيار المجلس لكانت الآية غير مفيدة، أنه لما يكون طبعا أشهدوا إذا تبايعتم طلب وأمر بالإشهاد عند التبايع، ومن هو متى يكون التبايع؟ إذا قال لو بعت قال اشتريت هذا الثمن هذا التبايع، أشهد حصل الشهود. إذا كان البيع لم يلزم في وقته ويحتاج إلى تفرغ بالأجزاء يقولون ما معنى ما مقتضى الشهادة، يعني شهادة لا عبرة بها، لأنه ممكن يقول يعني أنه يبطل يفسخ العقد قبل أن يعني يتفرغ، فلا داعي للشهادة قبل التفرغ. هكذا استدلوا لكن استدلال ضعيف، قالوا لو ثبت خيار المجلس لكانت الآية غير مفيدة، لأن الإشهادة إن وقع قبل التفرغ لم يصادق الأمر، يعني إذا وقع قبل التفرغ كان إشهاد على عقد لم يحصل، وإن وقع بعد التفرق لم يصادف محلا، لأنهما إذا تفرقا فيشهد على ماذا؟ وقد تفرقا، يقولون هذا. نعم. وقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراضي، فإنها تدل على أنه بمجرد الرضا يتم البيع. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، يعني لأن الراجع موجب العقد قبل التفرق لم يفي به. ومن ذلك قوله تعالى صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، ومنها حديث التحالف الذي يعني مثلا إذا تبايع الرجلان يعني وليس بينهم شهود إذا تحالفا على اليمين، نعم عند اختلافهما لاقتضاء الحاجة إلى اليمين، وذلك يستلزم وجوب العقد. يقول هذه الأدلة كلها تقتضي أن العقد يقع لازما بمجرد الحصول الإيجاب والقبول، فكونه يعلق بالتفرق يناقض هذه الأدلة. وعلى هذا تكون هذه الأدلة هي الأرجح وتقدم على حديث أو على حديث خيار المجلس. يقول الشيخ ولا يخفى في أن هذه الأدلة على فرض شمولها، لأنها هي لا تشمله إلا بنوع من التأويل، على فرض شمولها لمحل النزاع وهو خيار المجلس هنا، يقول هي أعم مطلقا أعم منه، فيبنى العام على الخاص، يبنى العام على الخاص، إذا وجدنا عام وخاص متعارضين يبنى العام على الخاص، يعني يخصص العام بالخاص. فقوله أشهدوا إذا تبايعتم، وقوله تعالى أوفوا بالعقود، قوله تجارة عن تراض إلى آخره، هذه عامة، وكل تلك العمومات تخصص بماذا؟ لأنه إذا حصل العقد لابد من اشتراط التفرق حتى ينزع العقد، فيكون من باب حمل العام على الخاص. في تفسيره وشرحه للتفرق قال اختلف القائلون بأن المراد بالتفرق تفرق الأبدان، هل له حد ينتهي إليه أم لا؟ المشهور الراجح من مذهب العلماء على ما ذكره الحافظ ابن حجر أن ذلك موصول إلى العرف، موصول إلى العرف العام عرف الناس، فكل ما عد في العرف تفرقا حكم به وما لا فلا. إذن هذا هو القول الراجح الذي عليه جمهور القائلين بخيار المجلس، ففسروا التفرق يعني ما جعله أو ما هو في عرف الناس تفرقا، سواء كان بالأبدان أو تفرقا بالحال وقت، كما قلنا إذا كان يبي مجلس وفعل المجلس بدأ في بدايته في عبد الصفقة يأتني دارك بكذا، نعم اشتريت هذا، انتهينا شهد الشهود بدأ ثم انتقلوا الى يعني حديث اخر اما بيعة اخرى او في كلام اخر او كذا، قالوا ان الانتقال من هذا الموضوع الى موضوع ثاني ولو في اثناء المجلس يعتبر في العرف تفرق، وكذلك النوم يعتبر تفرق ونحو ذلك. هذا كلما اعتبره العرف تفرقا عن الحال الذي كانوا فيه من البيع والشراء فيكون تفرقا، وليس بالضرورة أن يكون هو تفرق بالأبدان فقط. نعم، يبقى معنا حديث ابن عمر الذي فيه أنه كان إذا بايع ابتعد قليلا أو فارقا وحديث آخر يروى عنه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيع والمبتاع، هنا قال البيعان وكنا بائع المشتري، هنا قال البيع والمبتاع، فذكر البيع على حقيقته وهو البائع والمبتاع يعني المشتري، البيع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا إلا صفقة خيار يعني خيار شر، ولا يحل له أن يفارقه، شأنه هنا مع فعل ابن عمر، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. رواه الخمسة إلا ابن ماجه ورواه الدارقطني وفي لفظ حتى يتفرقا من مكانهما. وعن ابن عمر قال بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي، يعني وادي بالقرى، بمال له بخيبر، يعني مال له، بعت من عثمان رضي الله عنه مالا بالوادي يعني وادي وادي ذو قرى بمال له يعني لعثمان رضي الله عنه في خيبر، وهذا فيه دلالة على جواز بيع بالوسط بيع الغائب. فلما تبايعنا رجعت على عقبي، هذا عبد الله بن عمر يحكي عن نفسه، لما تبايعنا يعني انتهينا من البيع رجعت على عقبي يعني يمشي على الخلف حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيعة، وكانت السنة يعني شيء متبع أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. رواه البخاري. يقول الشيخ المجد وفيه دليل على أن الرؤية حالة العقل لا تشترط بل تكفي الصفة أو الرؤية المتقدمة. هنا عندنا يأتي إشكال، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يختلفا، وقال أيضا في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيع المبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، وقال فيه ولا يحل له يعني لأحد المتعاقدين أن يفارقه خشية أن يستقيل، لا يحل له لا يجوز له أن يفارقه بقصد ألا يعني أن يمنع عن استقالة. وعبد الله بن عمر بن الخطاب أحد كبار الصحابة وأحد كبار محدثين يعني رواة الحديث وأحد عباد الصحابة وأجلائهم، يقول عن نفسه إني بايعت عبد الله عثمان رضي الله عنه فرجعت قهقرة يعني على قدمي حتى خشية أن يرادني البيع. وحد نافع مولى ابن عمر يقول وكان عبد الله إذا ابتاع شيئا وأراد أن يمضي البيع مشى قليلا، يعني كان يتعمد المفارقة ليتم البيع. نقف هنا قليلا مع يعني تصرف عبد الله بن عمر ومع الحديث اللي يقول لا يحل له يعني لأحد المتبايعين أن تفارقه خشية أن يحلف بالله. إذن قالوا في احتمال، احتمال الأول أن قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله لم يبلغ عبد الله بن عمر، فلهذا كانت ما بلغه نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعمد أحد المتعاقدين المفارقة ليتم النبذ، ما بلغه الحديث، ولهذا كان يعتبره جائز فيفعل. وبعضهم قال إنه من باب المكروه، وكان عبد الله بن عمر عند حرصه على تمام البيع يفارق، لكن الاحتمال الأول هو الأقرب والأولى بحال صحابي جليل كعبد الله بن عمر، من حيث إنه قد سمع نهيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخالفه، ولو كان من باب الكراهة يعني النهي للكراهة. من هذا الحديث نأخذ شيئا، الشيء الأول أن خيار المجلس مشروع. والشيء الثاني أنه لا ينبغي للمسلم أن يستغل الشيء المشروع المباح ليتغلب به على صاحبه أو ليستعجل حقا ولو كان له أو ليمنع حقا لصاحبه، لأنهما بالخيار ما لم يتفرقا. التفرق المرد به التفرق الإيه؟ العادي الطبيعي الذي لا تكلف. فإذا جلس في المجلس ثم يعني بعد عقد ما اتفق عليه العقد أو ثم دخل في حديث آخر أو كذا إلى آخر أمر طبيعي، هذا معناه أن كل منهما كان راض عن هذا العقد وليس له تفكير في أن يجلس. أما وأن يبادر أحدهما إلى التفرق حتى لا تكون فرصة لصاحبه ليفكر يعيد النظر في هذا، هذا لا ينبغي للمسلم أن يفعله، وإن كان عبد الله بن عمر يفعله من باب أن اجتهاد من عبد الله بن عمر أن هذا مباح له، أنه أمر مباح له وقد يفعله، واجتهاد ولا يعني نقول إلا خيرا. عبد الله بن عمر كان يرى أن هذا شيء مباح، ونحتمل يحتمل الأمر أقرب احتمالا أن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي فيه النهي عن التفرق بقصد منع الطرف الآخر من الخيار، يعني التفرق بقصد منعه من الخيار، هذا لا يجوز لا يحل. نقول لعله ولا يغلب على الظن أنه لم يبلغ عبد الله بن عمر، ولهذا كان ينحل. ونقف عند هذا الحد في هذا الباب إن شاء الله تعالى، سيكون درسنا القادم فيما يتعلق بأحكام الربا. نقف عند هذا، ولدي مسألة تحتاج إلى نوع من الكلام، إن شاء الله سبحانه وتعالى أن